الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وشيخنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وفقيكم من خلقه وحبيبه وخيركم من عباده وخليله خير من تزهر رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد به بذكر ربه حتى تركنا على محجة الله ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا. اللهم صل على محمد المؤمنين وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت ربنا على ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الخير الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والثلاثون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وهو الرابع من نوعه في الحديث عن التصوف والصوفية حيث سبق الكلام عن تعريف التصوف ونشأته ومكان ظهوره وعن أصناف المتصوفة وأحسانه. عرفنا معنا أيها الأخوة الكريم أن التصوف ليس مأخوذا من أهل الكفر ولا من الخطايا ولا من التقوى ولا من الصف الأول ولا من كفي الكلمة اليونانية التي هي معنى الحكمة ولا من سوفا الذي هو أحد المنتسب في الجاهلية ولم يبقى إلا أنها مأخوذة من جنس الكفر حيث عرف به هؤلاء الناس وكثر فيهم وكان أمرا مستقلا غير منقطع فخالفوا بذلك الناس. فإذا لبث الناس الكفر فإنهم ينفعونه لكن الصوفية لا يستمرون في ذلك. وإذا لبثه الناس فخفخة أو تحدثا بنعمة الله عز وجل فإنهم يلبسونه تحسنا وتزهدا ورداء. وقد صح هذا المعنى من حيث اللغة تصور إلى لبس السوق وتقمص إلى لبس القميص وصح من حيث الواقع. وإن كان الصوفية في مسجد مصروف يقولون نحن نتشبه بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقد قلنا ولا هادي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احب الينا من هدي غيره ولقد كان عليه الصلاه والسلام يلبس الحكم ويلبس الخيار من الحياه ولا يلتزم نصف الصوم فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهو احب من غيره. وراح متصوفا في تعريف الاصطلاح يجتهدون في ان يصل بالصوف الى معنى الصديق، وإن أدرك الصديقية مزكين أنفسهم بهذا مخالفين قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون حسيبا. وكل ما ذكره أئمة التصوف كالقشيري والجنيدي والبغدادي وغيرهم إنما ذكروا تعريفات ليست جامعة ولا مانعة، واجتهد المخلدون في تعريف التصوف بأن أصله الانقطاع عن العبادة، الانقطاع للعبادة والعطوف عليها والشهادة في الدنيا والاعتزال في الخلوات. قلنا ومثل هذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى الواقع وإن لم يكن أقربها إلى الشرع، لأن الشرع لا يعرف الانقطاع للعبادة، بل فيه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولا يعرف العزلة في الخلوات بل فيه فروض الكفايات، والذي نرى منها عيافة المريض وتشيع الجنازة ورد السلام، وفيه جمع وفيه جماعات، فأي أصحاب العزلة من هذا؟ وأما تحريم الطيبات فهو أمر مردود عليه بقول الله تعالى: كل من حرم دين الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بينت هذا المعنى بفضل الله تعالى بشيء من التفصيل، وأردفناه بالكلام عن ليلة التصوف. فقد زعم المتصوفة أن التصوف وليد الدعوة، وأنه بدأ بداية الشرع مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن الأيام التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته في غار حراء يتحمل فيه ليالي ذوات العدد، أي يتعبد متفكرا أو معتزلا للجاهلية بنزلها، أن هذه تعد أصلا في التصوف وتدل على أن التصوف له تشريع، وأن أول من بدأه إنما هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك راحوا يكتبون في مجلاتهم العناوين العظيمة، يكتبون إن أول صوفي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زعموا والزعم مصير الكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شرع للتصوف ولا لهذه العزلة أو تلك الخلوات، إنما كان هذا الأمر قبل نبوته صلى الله عليه وسلم فيما لا يعد بالشريعة. فعله عليه الصلاة والسلام بمحض بشريته قبل نبوته ورسالته، حيث كان في عناية الله عز وجل فنجاه الله من نسل الجاهلية، فاعتبر الأصنام وأهلها واعتبر الجاهلية بعينها، فمن ثم حبب إليه الخلاوة أو حب إليه أن يتحمس عن ليالي ذوات العدد في غار حراء. ولم يكن هذا تشريعا، ولو كان كذلك العاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ورسالته، ولو عاد إليه واستمر عليه لكان تشريعا. ولو قلنا إن ما يفعله المتصوف من حيث هذه الخلوات والاعتزال فيها له أصل تشريعي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتصوف والمتصوفة ما عرفوا إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. قد تكون هناك بدايات خفيفة أو طفيفة مع القرن الثاني الهجري كوجود واحد مثل سفيان الثوري أو أبي هاشم الصوفي، لكن التصوف كمدرسة وبدأ بالزهد هذه عرفت مع النصف الثاني في القرن الثاني الهجري. فهناك نحو قرن ونصف خلت من التصوف، تعتبر فترة انقطاع بينها وبين نزول الوحي والتشريع، مما يدل على أن التصوف مبثوث الصلة بالمنهج الإسلامي الصحيح المتمثل في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وبينا هذه أيضا من كلامه أن التصوف امتداد لأهل الصحبة، هذا فارق زمني وانقطاع تاريخي واضح بين أولئك كانوا في العصر الأول بعد الهجرة في النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أولئك عرفوا بهذا الاسم في النصف الثاني من القرن الثاني. حيث نشأ التصوف نشأ في بلد من اثنتين، إما في الكوفة وإما في البصرة، فما نشأ في مكة ولا نشأ في المدينة. ثم انطلقنا بعد هاتين المقدمتين إلى مقدمة ثالثة، حيث أقسام الصوفية. قلنا والناس يتحدثون عن الصوفية بحكم العموم أو التعميم، فما بين مادح أو قادح، ما بين مادح يطلب الصوفية إلى درجة التدريقين، أو قادح يذم الصوفية حتى يتهمهم بالزندقة، فإن هذا العموم ليس صوابا وليس باطلا. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان أدرى بالمتصوفة من أنفسه وبالتصوف من الصوفية ذاته. ولذا أحد يقسمه أصناف وأقسام، فقدمه على الجملة ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. القسم الأول صوفية الحقائق، يعني من انتسب إلى التصوف وبه عرف. وأما صوفية الأرزاق والرسم فقوم دخلاء على التصوف حيث وجدوا صنفا اولا من هؤلاء الاصنام، من هذه الاصنام كثرت لهم الهدايا وتوالت عليهم العطايا وبنيت لهم الزكاه، فرغب اولئك في التصوف لهذه الامور الدنيويه، وحيث يمكن ان نصف الفريق الاول من القبيل الاول انهم تصوفوا رغبه في الاخره وجهاده في الدنيا، فان الصنف الثاني والثالث أعني خوفية الأرزاق والرغبة، إنما تصوروا رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. خوفية الأرزاق الفارق بينهم وبين خوفية الرغبة أنهم دخلوا في خلوات متطورة وقالوا لهم نريد أن نتصور، فاشترط الصنف الأول عليه الشروط أن يؤدوا الفرائض وأن يجتهدوا المحارم وأن لا يقعوا فيما يخل بالآداب الشرعية، فقبلوا فدخلوا في خلوات صوفية وتصوروا، وهم رغبتهم العطاء الدنيوي. فهؤلاء هم المرتدين. أما الصنف الثالث فإنه يختلف عن الثاني لأنه رفض هذه الشروط أصلا، فلم يرضى أن يمتثل فرائض ولا أن يجتنب محارم ولا أن يتقيد بآداب الشرعية ولا أن يحبس نفسه في خلوات الظهرية، وإنما أراد أن يكون منطلقا وينال من الخير ما ينال الآخرون، فترسموا برسوم الظهرية وتزينوا بأجيائه وبالغوا في ذلك. فإن كان الصوفية يلبسون الصوف الخشن بعض الشيء فليكن خشنا كل شيء أو كل الخشون، وإن كان في لبس الأول ما فيه شيء من النظافة فليكن الصوف الذي يلبسه هؤلاء غاية الشهوة، يعني صغيرة بعض الشيء، فليلبس هؤلاء الحمائم الكبيرة لتكون لهم حمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج، وبالغوا في مثل هذه الصور وأتقنوا الدورة كالمقلدة أو كالممثلين، وظنوا الناس صوفيا وليسوا من الصوفية في شيء ولا من الإسلام في شيء، وضرب لهم ابن تيمية مثالين فقال: فكانوا كالجاهل يتجنى بالجن أهل العلم وليس من العلم في شيء، وكم نصف يلبس لباس الشرطي وليس لأهل الشرطة في شيء. وكلا المثلين موجود في واقع الناس، الرجل الشرطي لما يلبس العمة ويلبس الجبة الناس يفكروا عالي، يفكروا قاري ولا مخبر شهير ولا كذا، مثلا صورة تقريبية أو ما يفعله الناس تقليدا لما يأتي الأفلام والمسلسلات لغز ويقوم بدور الشرطة مجموعة ويحملوا نفسهم رجال شرطة ويدخلوا على البيت بقبض السرقة لكن باسم أنهم يسرقوا. طب التصريح ما في تصريح، لكن كل الطوارئ ما في تصريح، تدخلوا كم يسرقوا الفلوس يسرقوا الذهب باسم أنهم رجال شرطة. فصوفية الغرب فعلوا هذا، ومن قبله صوفية الأرزاق انصاف ابن تيمية ووصيته التي تعلمها من منهج القرآن والسنة جعلته يقول: وأما القسم الثاني والثالث يعني صوفية الأرزاق والرزق فليس من التصوف في شيء. يريد أن يقول حرام علينا ننسبهم إلى التصوف، فهؤلاء مغرضون مرتبطة ومميزون. قلت: وإن كان جل صوفية عصرنا لا يخرج عن هذين الصنفين أو هذين القسمين إلا من رحم ربي، فإن ذهبت تحسبها بيدك فنسبة ما بين القسمين من صوفية الأرزاق والرزق تزيد على 97%. ونحتاط لأنفسنا فنجعل ما دون 3% من القسم الأول الذي نعود إليه، فنقول: وما القسم الأول؟ إنه كما علمت صوفية الحقائق، ولا يعنى بكلمة الحقائق أنهم أهل الحق، وإنما الذين ينتمون إلى التصوف حقا. لكن تبقى كلمة حقا أو كلمة الحقائق لنا عليها تحفظات حتى لا تفهم على غير معناها. فحيث كان الضمن الثاني والثالث من التزوير بمكان، فإن الصنف الأول ليس مزورا وإن لم يكن على شاكلة واحدة. فصوفية الحقائق أصناف ثلاثة: أساتذة وتلامذة وفلاسفة. وشتان شتان بين كل صنف من هذه الأصناف والآخر. فالأساتذة قوم أهل الزهد، قوم أهل كتاب وسنة، أهل سنة وجماعة، فقط لما كثرت الفتن والخلافات وهناك من تعرض لما وقع من حروب بين المسلمين كموقعة الجمل والصفين، والناس يتساءلون من المصيب ومن المخطئ، علي رضي الله عنه أم معاوية رضي الله عنه؟ فكان من هؤلاء الناس من يقول: برأ الله أيدينا من دمائه فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضه. حيث انفتحت الدنيا على المسلمين، وفي الحديث: ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتح على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم. لمثل هذا الحديث وبهذه المعاني اجتهد في البعد عن الدنيا للشهادة فيها. هذا الصنف الذي هو أساتذة يضرب له مثل بأمثال الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم وعبد القادر الجيلاني. ويمكن أن ينسب إليهم الزني مع شيء من التحفظ. هؤلاء الأئمة انتبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أنهم أئمة ملك الدمع والبصر، أنهم على العين والرأس، إلا أنهم بشر يطيبون ويخطئون، فلا عصمة لأحد بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك أمثال هؤلاء الناس لهم بقايا من الفراغ أو الحكم والأقوال المأثورة في الزهد تنقل عنه وتؤخذ منه، ولا يقال جاءتنا عن صوفية فلن أخذها، بل نحن نعتقد أن الصوفية تمتعوا في هؤلاء حتى يكون لهم أصول أو لهم ماضي أو لهم من يتشبثون به من خيرة المسلمين. وإن هذه المدرسة لا تعد إلا أن تكون عرفت الجنابة ربما مالت إلى العزلة إضافة على ما نعرفه في المنهج العام منهج القرآن والسنة بشرح سلف الأمة. ومثل هذا لا يغيره بل يمتدحون عليه في ظل الفتن إذا أقلت برأسها في زمن من الأزمان. أما التلاميذ فإنهم ليسوا كالأساتذة، فحيث تفوق الأساتذة كان من الممكن أن يتفوق من جيل التلاميذ الواحد أو يتفوق الاثنان أو ثلاثة مثلا، كما لو أنك نظرت إلى حفظ الجراد فإنك تجد فيه طالبا متفوقا أو طالبين أو نحو ذلك. لكن الناس بعد ذلك كإبل منى لا تجد فيه راحلة، فكذا كان التلاميذ. وعيب التلاميذ أنهم مقلدة ما أخذوا منهجه من القرآن والسنة كما كان عليه الأساتذة، وإنما أخذوا منهجه من أقوال وأفعال الأساتذة فقلدوهم تقليدا أعمى، فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم، قلدوهم في وسطيتهم وفي تجاوزاتهم أو في صفحاتهم من وقعة هؤلاء الصفحات، وإن في الصفحات كثرت بعد ذلك. فكانوا كما قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كل هذا ضمن صوت مقبول إن كان من الأساتذة أو كان من التلاميذ، لكن الزانية الكبرى والمصيبة العظمى في الصنف الثالث الذي اندس في صياد التصوف وفي خلوات المتصوف، قوم تظاهر بالاسلام والله وحده الاعلم هل دخلوا الاسلام يريدون التدين به ام انهم دخلوه نفاقا. وما كان القران يتنزل ليفضحهم كما فضح مدرسه ابن سلول. دخل الاسلام وتظاهروا به وكانت لديهم معتقدات وتهيئه وفلسفات قديمه، ابوا ان يؤلموها بمنهج القران والسنه، ولكن ارادوا ان يفلسفوا الاسلام ففلسفوا اسلامهم ولم يؤلموا فلسفتهم. وكان على راس هذه الفلسفه وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. وما كان من الممكن أبدا أن يعلن هؤلاء الفلاسفة معتقدهم الفاسد هذا بادئ في بدر، سيما وأنه يتنافى مع ركيزة الإيمان الأولى، مع الإيمان بالله، مع كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، ستصبح في ظل وحدة الوجود أو مفهوم الاتحاد والحلول كل شيء هو الله. لا إله إلا الله تصبح كل شيء هو الله. فانتبهوا في خلوات المتطرفين متظاهرين برياضات روحيه واشراقات تجليات والهامات، وحتى اقتنع الناس بهم ووثقوا فيهم وظنوهم وصلوا الى ما لم يصل اليه غيرهم، وانهم عرفوا علم الباطل ووصلوا الى الحقيقه، هنا بداوا يخرجون على الناس بفلسفتهم. فخرج حسين ابن منظور الحلاج واتاح الناس بعض الكلمات ليرى رد الفعل، فكان من اوائل الخطاب ما بالجبنه الا الله، يعني نقدر ان الله حل في ذاته وحل في شخصه، وقال أبيات أخرى مثل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. الحلاج سمع كلامه هذا فنقلته الألسنة، وصل إلى العلماء إلى الحكام المسلمين، رفع أمر الحلاج إلى أهل الحزب العلماء الحكام، قاموا عليه الحجة وسألوه وناقشوه وأصر على رأيه، فحكم عليه بالردة والزندقة وقتل ليكون عبرة لغيره. وحيث طلب الحلاج وكان بمثابة كف الحجاب، عاد الآخرون ينزلون في جحورهم مرة أخرى ما يعلنون عن معتقدهم هذا حتى تتأتى الفرصة المانحة لأن يتقبل الناس هذه المعتقدات الفاسدة باسم علم الباطل وباسم الحقيقة وباسم التجليات والاشتراكات والكشف والإيهام وما إلى ذلك مما يدرس به المتصوفة في حديثهم عن المقامات وعن الأحوال. كتب ابن عربي في كتاباته، فكتب خصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات الملكية، فكتب كتبا أخرى ولم يكتفي بهذا حتى فسر القرآن الكريم على منهج وحي الوجود والاتحاد والحلول، يفسر الإيمان بالكفر والكفر بالإيمان في نماذج سنذكر طرفا منها إن شاء الله تعالى. فهذه أصناف الثلاثة لها عرف التصوف، وهي تميل إلى نزعتين، نزعة زهدية والأخرى نزعة فلسفية. النزعة التي ترتبط بالزهد يمثلها الأساتذة ويقاربه تلاميذه، والنزعة التي ترتبط بالفلسفات الإشراقية والفلسفات اليونانية والفلسفات الوثنية وخليط من الفلسفات يمثلها فلسفة الصوفية. ومن هذه النزعات وجد منهج صوفي متكامل على مدى هذه القرون التي عاشها المتصوفة في ظل الإسلام. تصور طرف نفسه أو المتصوف بما له من قاعدة عريضة، يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم: أراد إنجلترا أن تحارب الشيوعية في مصر، فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن 3 ملايين زاروا مولد البدوي في هذا العام الذي كتب فيه كتابه، كان ذلك الجيش الفتحي. فالقاعدة أكبر، 3 ملايين 5 ملايين حمار مولد لا يقام لهم وزن ولا يقبل لهم وزن. يقول: وهؤلاء الذين زاروا الضريح المذكور طالما أوفيت إليهم رغميا لوعظهم فكنت أرى منهم ما يستدعي الجمل بالخيار للبشر في الكلام، فهم أقرب إلى الخرافة والبدعة من الفراش إلى النار. ووقع الحديث في مقدمة كتاب المذكور عقيدة المسلمين. والثاني أن المتصوفة لهم على عريضة وأصبح لهم منهج، لكن قبل الحديث عن المنهج الحكم على الأصناف الثلاثة المختلفة كما رأينا الأساتذة عن العلم والرأي سلامنا خلصوا عملا صالحا وآخر الأيام، الفلاسفة الحكم عليهم هم أكثر من اليهود والنصارى. وإذا ما عرفت شيئا من فلسفتهم رحت للتأييد بهذا الحكم الذي أطلقه العلماء عليه. منهج الصوفي منهج مستقل، منهج بعيد عن المنهج الإسلامي، كما أن الإسلام له منهج يلخصه أحيانا في قولنا عقيدة وشريعة وأخلاق. وبعد فلقا عرفت العوامل التي أدت إلى ظهور القوم في تلك الصور الغريبة والمتناقضة، حيث تعجبت ينابيعهم فينبوع يتمسك انصراف بعض العباد المؤمنين الى الزهد في الدنيا والانقطاع للعباده. وهذا الشيء وجبت نكرته في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فانكره ولم يكره صلى الله عليه وسلم، يوم ان شاء نفر أو رهب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوه في عدوها القليل، ثم عدلوا ذلك بقولهم ولم لا، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي أن نحن فلسنا كذلك، فينبغي أن نجتهد وأن نبارك في الاجتهاد. ومن ثم راح أحدهم يقول: أما أنا فأصوم الدهر والعصر، دون أن يقول أبدا يعني بذلك أنه سيكثر العيدين لحرمة صيامهما. أما أنا فأصوم الدهر والعصر، وقال الثاني: أما أنا فأصوم الليل أبدا. وأما الثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء أبدا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقولته أدرك خطورة هذا الغلو، ولذا أمر بلالا أن يجمع الناس، فقام فيهم عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عزم عليه نفر من الصحابة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل به القرآن في الحديث عن الأمم السابقة: ورهبانية إن تدعوها لا كتبناها عليه. ولكن بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصيح الأعلى، ودخل الإسلام ناس كثيرون بسبب الديانات السابقة، كثر الزهاد الذين قالوا الزهادة في الدنيا ونعيمها، وفي وسط تلك النفوس وجد التصوف، ووجد مكانه ووجد أرض الخصبة في محيط المسلمين. وأما المنفع الثاني الذي وجه النفوس هو ما ترى من المسلمين من فكرتين، إحداهما فلسفية والأخرى من الديانات القديمة. أما الفكرة الأولى هي فكرة الإشراقيين من الفلاسفة، وهم الذين يرون أن المعرفة تقذف النفس بالرياضة الروحية والتهذيب النفسي. والفكرة الثانية فكرة العلو الإلهي في النفس الإنسانية، أو حلول اللاهوت في الناسوت. وتلك الفكرة قد ابتدأت تدخل في الطوائف التي كانت تنتمي كذبا إلى الإسلام في الصدر الأول عندما اختلط المسلمون بالنصارى، وقد ظهرت تلك الفكرة في السببية أصل الشيعة في الغلاة، وبعض الحيثانية، ثم القرامطة، ثم في بعض الباطنية، ثم ظهرت في لونها الأخير في بعض الصوفية. وهناك معين آخر أخذت منه فيما يظهر النزعات الصوفية، وهو كون النصوص والأحكام، أي نصوص القرآن والسنة لها ظاهر وباطن، ويظهر أن المتصوفة قد استفادوا واستعاروا ذلك التفكير من فرقة باطنية، فزعموا أن القرآن له ظاهر وباطن، وزعموا أن الدين حقيقة وشريعة. وهكذا اختلطت تلك المنافع كلها، من مغالاة الزهد إلى فتح الباب لأفكار الحلول، ثم وحدة الوجود، ثم كان من اختلاطها ذلك التصوف الذي ظهر في الإسلام واشتد في القرن الرابع والخامس، ثم بلغ أقصى مداه فيما بعد ذلك، بعيدا كل البعد عن هدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، حتى بلغ أن المتصوفة يسمون من يتبع القرآن والسنة أهل الشريعة، وأهل الظاهر ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة وأهل الباطل. وظل الحال هكذا بانقسام شنيع مع فارق الشاسع بين أهل الشريعة وهم الفقهاء وأهل العلم، وبين أهل الحقيقة الذين هم المتصوفة أهل الباطل. وظلت المتصوف يأخذ هذا المنحى أو يأخذ جانبا مستقلا عن بقية المسلمين حتى وجد أمثال الحال والمكان تقارب بين الصوفية وغير من المسلمين، فألبس الصوفية ثوبا جديدا جعلها تحيا وتنتشر ولبس على الناس أمر دينه. عرفت أخا الإسلام أقسام الصوفية، ولست أعني بأقسام الصوفية فرق الصوفية، فالكلام عن أقسام الصوفية وأصنافهم شيء، والكلام عن فرق الصوفية شيء آخر. فهذه التقسيمة تشمل فرق الصوفية على تعددها واختلافها وتنوعها، فلا يفهم من هذا أن الصوفية أقسام حقائق وأرزاق ورزق والحقائق ثلاثة وثلاثة وثلاثة، أن هذه هي فرق الصوفية أو فرق الصوفية. لا، فرق الصوفية شيء آخر، شيء يمكن أن يفوق العد والحصر. ودليل ذلك لو أنك كنت من راغب الحب الاستطلاع أو ممن يحدثون دراسات ميدانية لأشياء موجودة في واقع الأمة، فما كنا نفعل هذا ونحن طلاب قرر علينا مثلا في دراسة ميدانية، أستاذ يقول لك والله يعني اكتب لي تقرير عن اللي بيحدث في المواد، ويوافق هذا رغبة عندنا حكم استطلاع على طريق التلقائي ليس رأي كمن كتب، ونحن نقرأ الكلام ده بس في الكتب، ولما نقرأ الصوفية والكلام في الكتب ومنسوب إليه لا نشوف. فكنا نذهب لنرى وليتنا ما كنا ذهبنا ولا رأينا، لكن أهو يعلم ما عرف الإسلام من لم يعرف الشرك ومن لم يعرف أمور الجاهلية وقع فيه. فالشاهد الكلام أنك إن كنت ذكيا بارعا فطنا تستطيع أن تعد أسماء بلا كتاب في مولد واحد. شوف ما يسمى بالخدم عبارة عن الخيام اللي تنصب مثلا في مولد زي مولد حسين رضي الله عنه، مولد سيدنا، مولد الغدو، او اي مولد، وعلى مدى الولد مثلا من كل ناحيه كان الناس بيشوفوا الخيام المنصوبه في الطرق المفتوحه او الطرق الواسعة، يشوف الخيام من ناحية الأزهر ومن ناحية الحسين ومن ناحية البرمية، كان يمكن ما بقدرش ليهم يدخلوا في شقاقات الشرافة والجمالية ويصلوا لغاية المدى اللي وصل إليه الخيام كيلوات من كل ناحية. طبعا كل خيمة عليها اسم الطريق واسم الشيخ الطريق والبر للبلد، فإن كنت ذكيا نبيا استطعت ان تعد هذه الكرب. ولذلك اقول حول الفرق الصوفيه، لقد كثرت الصوفيه وتشعبت البلاد ووجدت من الكسالى والمرتزقه اتباعا كثيرين كانوا بريئا على الاسلام وامنا، ونفيت من اعداء الاسلام تشجيعا معنويا وماديا كما طعمتها بالمدسوسين على الاسلام ثم طوعتها لما يريد وعملت على الفرقة فيما بينها، فصارت طرقا جدا وطرقا عديدة. بعد مدة زمنية قصيرة صارت تفوق العدل والحق، فكل شيخ له طريقة وكل مريد له فرق جديد، وبدأت تكثر الطرق بطريقة عجيبة كما كثرت اللافتات بشكل يسر أعداء الإسلام وخاصة في زماننا. وإذا أردت أن تعرف رفع ذلك فعليك أن تذهب إلى قول أحد الصالحين في مصر، وحاول إن كنت ذكيا بارعا أن تحصي عدد لافتات الطرق وأسماء المشايخ وأصحابها، وهم مع كثرتهم هذه فهم مساء كمساء السيد، لا يحركون ساكنا ولا يقيمون حراسا، اللهم الا الهرج والصخر والضجيج والبدع والاهواء والقاذورات في الموالد. وكم ترتكب الفواحش في الموالد باسم الموالد. ولئن رايت منكرا ورحت تذكر هذا لمن هم اهل الخطبه، هناك من يكره حكيمه او اطلب كريمه مخله بالاداب مخله بالاخلاق، الرد تاتي دمون مول دنيا مول محبوباته. فكم ترتكب الموبقات في هذه الساعات الخزاح اسم الموالد وبين الصالحين، والاسلام بريء من ذلك والصالحون برناء من ذلك. ولئن سالت مشايخ التصرف عن هذه الموالد وتلك البدع لقالوا لك بصريح العباره ليس هذا من الاسلام وليس من التصرف. فلماذا يقام بذلك والى متى؟ اسئله تحتاج الى اجابات. عرفت معي ان الطرق تختلف عن الفرق، فرق الصوفيه تقسيم عام، الطرق كثيره، انا ما اعلم عدد الطرق المسجله في المجلس الاعلى الصوفي، لان واحد عام في يوم بلغني معلوما، لكن ليس هو مما يؤخذ عنه. كنت اتحدث عن الموالد وما يحدث فيها، ووافق ذلك مولد الحسين رضي الله عنه وارضاه. انا طالب في كليه الدعوه، فالدرويش هذا مع جابوش الكلاسيه رجل كان معانا الاسبوع قبل الماضي، قال انا صوفي وكان ناجي بالتصوف وبعدين خد بعضه مني. فالرجل هذا يقول انت بتهاجمنا ليه؟ ده احنا 366 طريقه، ويقول كل طريقه بطريقتها وكل طريقه بشيخها وكل طريقه بريقتها، وزود حته كمان وقالوا ليها الرزق بتاعنا وليها الرزق، يعني ليها الرزق بتاعتها والرزق بتاعها والنغمه بتاعتها وهكذا. 366 طريقه تفوقوا على عدد ايام السنه الشريفه، وزادوا على 73 فرقه من زمان. يعني ده غير الطرق اللي مثلا مجلس الاعلى الصوفي قرأها ورفضها، لانه عندك طريقه زي الطريقه البرهانيه، في طريقه برهانيه بالنون غير الطريقه البرهانيه بالميم. فالبرهانيه نسبه الى ابراهيم بن سوق، لكن البرهانيه نسبه الى برهان الدين السوداني. الطريقة القرآنية تجاوزت حدودها في معتقداتها وفي أوراقها. مجلس الأعضاء الأوروبي مع الجيوش اللي يستعملوا الطريقة القرآنية منحات من سجل الشرع وأبعدها عن الصوفية، وبقي شيخ الطريقة يحكي في مولد الحسين أو في غيره ويستقبل استقبال الفاتحين. وليه الفولات والجولات في أوروبا وأمريكا، ولما تمسك ورد الطريقة البرهانية شعكة، يعني مش عارف الوقت يبعثنا ان احنا نصل بأذكار وتلاقي أوراق الطريقة البرهانية اللي فيها بها بها بها تحياة تحياة تحياة طبعا نستعيد الأول لمقتل لمن فضلين لمقتلين ما هو يعني ما هو ده الانسان ما هو ده بقى اللي ما هو ده السر بقى على فكره السر دهني دهني كم دهني كم دهني دهني دهني بعدين انا اتى من رجل مثبت لا ابالي من احد يا رب خذيه قل كونوا حجاره وحديدا يا غارة الله جد خير مسرعة يا غارة الله يا سيد سقفنا وتبارك حيطاننا وكذا يعني. فلعل هذا او نحو منه جعل المجلس الاعلى الصوفي يطلب الطريقه البرهانيه، طبعا في البرهانيه والامامية والبيوميه والايوبيه والسمانيه والرواتيه والشاذويه يعني شيء طيب، ولكن ولو الطريقه الفلسفيه لها نسبة إلى شيخ كبير فلسفي، نعم طريقة فلسفية، وبقية الطرق اللي أنت زي ما قلنا مهما أوتيت من القدرة والذكاء لا تستطيع أن تعدها، فهذه لمحة حول أسماء الطرق، أما الاختلافات بينها في الرايات وفي الأوراق وفي الأحزاب فذاك شيء آخر نحن أغنى عن أن نتحدث فيه، لكن فقط نحن ما نعرف ما هو التصوف، ولعل هذه المقدمات التي ذكرتها أهم ما في المنهج. قلت لحضراتكم إن التصوف له منهج دائم عن منهج الإسلام، فله عقيدة وله شريعة وله أخلاق. أما عقيدته فإما هي عقيدة الفلاسفة الصوفية فهي وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، والتي تعني أن كل شيء هو الله، مخالفين لذلك عقيدة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما غير الفلاسفة فمعتقدهم هو لا إله إلا الله، لكن كلمة مجردة من المضمون، حيث يتوجه المتصوفة بكثير من العبادات لغير الله عز وجل، على أن لا إله إلا الله عنده لا تعبد لا تكون، وحدوا الله وحدوه لا إله إلا الله، سل يعني يقول لك هو رب واحد، خالق واحد، رازق واحد، وما فيش غير وما فيش غير، وحده لا اله الا الله، خلصوا بحكايته. ولكن لما تقعدوا الشاذليه تقولوا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد ذات وافعال وتوحيد حاكميه وتوحيد محبه وطاعه وولاء وبراء وتقدموا وتصمموا. طبعا ما تحبهمش الكلام ده ابدا، انما لا اله الا الله نحن خلص لا اله الا الله يوجه ما شاء من العبادات لغير الله، كل العباده لله، ما قال لله وصوم لله وذكر لله وحج لله، فمبقيه العبادات هو لا يراها عبادات يجعلها لغير الله خاصه الاوليه، وفي تاويلات وتقديرات وتقليد وتعصب اذا هناك معتقد في المتطرفه يخالف معتقد القران والسنه الذي عليه سلف الامه. الشريعه نحن نؤمن بالشريعه ما فيها عبادات ومعاملات احكام، لكن الجانب التشريعي عند المتطرفه ليس الشريعه فقط. صحيح هذه الشريعه التي ندين لله عز وجل بها هي شريعته يضاف اليها عالم الحقيقه، وعالم الحقيقه كالذي ترجمه احدهم قائلا: وان كنت في علم الشريعه عاطيا فانا في علم الحقيقه الطالع. ودليلهم في عالم الحقيقه ما خالف به الخضر عليه السلام موسى عليه السلام، فالخضر خرق السفينه وقتل نفسا زكيه وخدم اهل قريه اللئام حيث بنى لهم جدارا بغير اجل، واعترض موسى وما حق لموسى ان يعترض، ولذا لما اعترض انطرد، ولذلك اي مريد يعترض على شيخه ينطرد، ويبقى ان يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوعه. وانه في عالم اخر غير عالم الشريعه هو عالم الحقيقه وعالم الباطل غير عالم الظاهر، والذي في مملكه الديوان، الديوان الذي يحضره قطب الاقطاب مدار فلك الجلال والجمال والكمال، ومعاه الاقطاب الاربعه، والاقطاب الاربعه ولده معوش الناس الاقطاب الاربعه ولده، وبعد الاقطاب تاتي ذلك الانجاب والاولاد والاحباب، مملكه عالم ثاني، وفي رتب وفي نيازين وفي الشيخ فلان غفير والشيخ فلان شيخ الخطر والشيخ فلان ده محافظ والشيخ فلان ده سلطان. والنبي عليه الصلاه والسلام ملوش نصيب في المملكه دي غير ان احنا نضيف فرح. ويشوف الاقطاب الاربعه هم وعدين يتصرفوا في الاقدار ويوزعوا مقادير الكون زي ما هم عاوزين، وربنا ملوش دعوه. ده عالم ثاني، عالم الحقيقه غير عالم الشريعه، ده في قسم الشريعه القسم الثاني من معتقدات الصوفيه او منهج الصوفيه. اما القسم الثالث الاخلاق، احنا بنسميها اخلاق في الاسلام، هي عند الصوفيه تاخذ الاسم الاخر اسمه المقامات والاحوال، والمقامات هي اللي تفضل الاحوال، مقام مثل مقام الفقر، مقام الزهد، مقام التوبه، مقام التوكل، تؤدي الى مقامات الى احوال مثل الرضا والمحن والفناء والذكر الى اخر هذه الاحوال او الاهوال اذا قدر لنا ان شاء الله نبين. طيب يبقى ان تعرف الان معلومه صغيره جدا عن وحده الوجود كبدايه المنهج الصوفي بعقيده الصوفيه. وحده الوجود هذا الرمز الذي تكرر في هذه المحاضره اكثر من مره وفي محاضرات سابقه. اعلم ان وحده الوجود تعني القول بان الموجود واحد في الحقيقه، لان الموجود واحد في الحقيقه، وكل ما نراه ليس الا تعينات او مظاهر للذات الالهيه، بمعنى ان الرب هو الوجود الحق وهو العدم الصرف وهو الخالق وهو المخلوق وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معلوم، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد خالص التوحيد، والمشرك الاصم الوثني، هو الجماد الغليظ وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتواضعة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، وهو القديس وهو العبيد، وهو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام. تلك بعض خصائصه وصفاته. زعيم هذه الطائفة ابن عربي الحاكم الطائي، وابن عربي نكرا غير القاضي ابي بكر ابن العربي الفقيه المفسر المحقق. فابن عربي الحاكم الطائي المنقول بدمشق المتوفى سنه 638 هجريه قال في كتابه الفتوحات المكيه: العبد رب والرب عبده، يا ليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك حق او قلت رب ان يكلف، وانكب قائلا: فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده. ثم راى يقول في فتوحاته المكيه: ان الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. فهو يؤمن بان اليهود عباد العجل، لان اليهود عباد العجل ناجون، بل يؤمن بانهم كانوا على علم بحقيقه الالوهيه لم ينعم موسى بها ولا هارون، لم ينعم موسى ولا هارون بلمحه من تجليات هذا العلم وتلك الحقيقه الالوهيه، ولا بالغ من انكشاف الاسرار الالهيه المغيبه لها، لانهم ما قصروا العباد على فكره مجرده خاويه كموسى، وانما عبدوا الرب متجليا في صوره عجل، فادركوا من حقيقه الامر ما لم يدركه هارون، وهو ان الذات الالهيه لا تعبد الا حين تتجلى في صوره خلقيه. دين لمحه وقبل حد يصلي العيد الوحيد ولا يصلي جماعه مستقله ولا يبقى ما نستطيع ان نواصل الكلام مع وحده الوجود، وهذا الكلام الذي يثير يعني الغثيان، لكن هي فقط لمحه سريعه ويبقى وضوح هذا المنهج، او لعلي فقط لان اختصر او لان استرسال هذا الكلام يعني فيه سياق دائم لدى الشعور الايماني بنصوص المسلمين، فان شاء الله الخصه واحدث لهذا القدر في هذه الليله مصليا ومسلما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه اجمعين: يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، اللهم وفقنا للدين وعلمنا التاويل وحسن الاخلاق واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يرجع ونفس لا تشبع وعين لا تسمع ومن دعوه لا يستجاب له، اللهم الف بين قلوبنا والف محبه بيننا والف السكينه علينا واصلح ذلك بيننا واهدنا بهم للسلام، اخرجنا من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروهين وفك اسر عبادك الماجورين وانصر عبادك المجاهدين واقر اعيننا بنصره هذا الدين واجعلنا من جنودك الاولياء المخلصين، ارزقنا قبل الموت توبه بعد الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تدخل قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اكرم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالصلاه